بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الكلام على موجبات الغسل أن من موجباته ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وقد مر بنا من ذلك أن من موجبات الغسل المشتركة بين الرجال والنساء التقاء الختانين، وكذلك أيضا من موجبات الغسل خروج المني، وهكذا أيضا الموجب الثالث من موجبات الغسل المشتركة بين الرجال وبين النساء على حد سواء الموت. فإذا مات الميت فإنه وهو من المسلمين فإنه يغسل، هذا من إكرام الله عز وجل له، أي لهذا الميت، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان هذا الميت مات بعد أن يغتسل أو قبل أن يغتسل، حتى لو غرق في البحر. وهذا الواجب الذي هو غسل الميت يتعلق بالأحياء لا يتعلق بالميت، فإن الواجب على الأحياء أن يغسلوه، وهذا الواجب من الواجبات الكفائية. وقد مر بنا مرارا أن ضابط الواجب الكفائي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر، أثم كل قادر، هذا الصحيح. وإلا فهناك من يقول فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا التعريف غير دقيق ولا سليم، وإنما فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر، لأن هناك من يكون غائبا عاجزا غير قادر فلا يتعلق به ذلك. وتغسيل الميت الواجب أن يغسل مرة واحدة جميع بدنه، الواجب أن يغسل مرة واحدة، والسنة أن يغسل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم عطية في الصحيحين لما ماتت ابنته زينب قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافور كافورا أو شيئا من كافور. فتغسيل الميت الواجب إفاضة الماء على جميع جسده مرة واحدة، والسنة أن يكون ذلك ثلاثا أو أكثر من ذلك حسب الحاجة، والسنة أن يكون وترا، والسنة أن يكون وترا، والسنة أن يبدأ بميام الميت ومواضع الوضوء منه. وسيأتي السلام على صفة تغسيل الميت فيما بعد إن شاء الله تعالى. والمراد هنا أن من الواجبات المشتركة تغسيل الميت، تغسيل الميت. طيب، الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء، ما هو الأصل أو الدليل على وجوب تغسيل الميت؟ العلماء يقولون الأصل في ذلك حديث أم عطية الصحيحين اغسلنها ثلاثا إلى آخر الحديث لما ماتت بنت زينب، قالوا هذا الحديث أصل في وجوب تغسيل الميت. كذلك أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين في الذي أو سقط عن راحلته أو أوقصته راحلته فمات في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه الأحاديث هي الأصل في وجوب تغسيل الميت. وكما سبق الخطاب هو للمكلفين من أقاربه وغيرهم، والأصل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، إلا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها أو الجارية مع سيدها أو السيد مع جاريته. فيجوز للرجل إذا ماتت امرأته أن يغسلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك إن مت قبلي أن أكون أنا الذي أغسلك. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هذا إذا قوي الإنسان على ذلك، وإلا أحيانا قد يكون الإنسان سواء زوج أو زوجة عندهم شدة نزول وقع المصيبة عليه ما لا يقدر معه على ذلك، أو يخاف، أو يخاف، فإن كثيرا من الناس يقولون أخاف أن أغسل الميت. فعلى كل حال يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها الميت. وهكذا أيضا إذا كان الرجل له أكثر من امرأة يجوز أن يغسلنه إذا مات ويتولين ذلك. فإذا غسل الرجال الرجل لم يجوز لهم أن يكشفوا عن عورته، هل يجردوا عن ثياب يكشف عورته؟ هذا البعض، بعض العامة يأتي بناء على كلام بعض الفقهاء، إذا يحلق تحلق عانة الميت، قد تقص أظهاره، يقص شاربه، فما عليكم من هذا. إن كان هذا الميت قد ترك هذه الأشياء بعد أن جاوز في القدر المحدود شرعا متعمدا وليس له عذر، فلا ينفعكم أن تقصوا أو تقصروا ذلك. وإن كانت لا زالت في المدة أو كان معذورا لا يضره ولا ينفعه أن تفعلوا ذلك. ثم لا يجوز لهم أن يكشفوا عورته لا لحلق عانته ولا لغيره، بل عند تغسيل الميت يوضع على ما بين سرته إلى ركبته منشفة أو فوطة أو خرقة أو شيء من القماش، رجلا كان أو امرأة، فيوضع ذلك. وأثناء التقليب أيضا تستر عورته ولا يطلع أحد على عورته ولا يتكشف أحد على عورته، هذا أمر محرم. والبعض، بعض الناس قيل له: ما هو الدليل، ما هو الدليل على أنه يجرد؟ قال: ما سمعت في ليس الغريب غريب الشام اليمني وجردوني من الثياب. قلنا: ما شاء الله، لا دليل هذا، هذا آية الحديث، فكلام لبعض الشعراء. فلا يجوز النظر إلى عورة المسلم حيا ولا ميتا. ومن ادعى جواز ذلك فعليه البرهان، فعليه البرهان إلا ما أذن به الشرع فيما يتعلق بالرجل مع امرأته والعكس، أو السيد مع أمته والعكس، وإلا ما سوى ذلك فلا يجوز، اللهم إلا للضرورة كالتداوي ونحو ذلك فهذا أمر آخر. والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فحينئذ لا يجوز أثناء تغسيل الميت وتكفينه كشف عورته ولا النظر إليها. والرجل يتولى تغسيله الرجال، والمرأة يتولى تغسيلها النساء، إلا الزوجين أو الرجل مع جاريته والعكس كما سبق. فلو فرض أن رجلا مات بحضرة نساء أجنبيات، أو العكس، امرأة موجودة في حضرة رجال أو رجل بحضرة نساء وليس هناك أحد من ذلك الجنس، مثل ما يقع في أيام الفتن، حروب مثل هذه الأيام، أحيانا يكون في مكان القرية كلها قد خرج الرجال إلى مكان وهناك قتل وقتال، ما في إلا النساء، قتل رجل أو مات رجل كبير في السن بينهن وليس هناك رجال، كيف يتولين تغسيله؟ يغسلنه بثيابه ويكفن بثيابه، صب عليه الماء فوق الثياب ويكفن. كذلك أيضا لو ماتت امرأة بحضرة رجال، وجدت امرأة في طريق مفازة بعيد ما في إلا رجال ولا يدرى هذه من، ربما يخشى عليها أن تنتفخ وتتفسخ وليس هناك مكان قريب لأخذها إلى مستشفى ونحو ذلك من أجل التأكد والتحقق. المهم لو فرض أن امرأة وجدت في حضرة رجال أو حتى في حضرة بعض محارمها. ليس للرجل أن يجرد أمه من الثياب إلا القبل والدبر ويغسلها، ولا الإبن، لا الإبن مع أمه، ولا الأخ مع أخته، ولا الرجل مع بنت أخيه، ولا مع بنت أخته، والعكس. فلو وجدت امرأة في حضرة رجال كذلك تغسل بثيابها وتكفن ثم صلى عليها وتدفن. طيب، لو أن رجلا أو امرأة غارقة في سد أو بركة أو نهر أو بحر وبقي يوما أو يومين أو أقل أو أكثر ثم خرج من الماء، هل يغسل؟ نحن الآن خرجناه من الماء وبقي في الماء يوم، الجواب نعم يغسل، لأن هذا شيء يتعلق بالمكلفين الأحياء، وكونه في الماء اللهم إلا أن يأخذوا زادوا غطسوه مرة غمسوا في الماء بنية تغسيله تابع. لو أنهم قالوا موجود في الماء الآن قد يبس ويتجمد ونأخذ الآن يعني هذه الغمسة في الماء بنية تغسيله يجزم عنه بقي، يعني يكرم الميت يغسل على السنة إذا أمكن، فبالبداية بميامنه ومواضع الوضوء منه. فالمسلم محترم حيا وميتا، المسلم محترم حيا وميتا ولا يهان حيا ولا ميتا. فكذلك أيضا لو أن رجلا مثلا اغتسل للجمعة وتنظف وتطيب ودهن ولبس أحسن الثياب قبل خروجه من البيت للجمعة مات، بعد أن تغسل وتبخر وتطيب على أحسن حال، هل يغسل؟ الجواب نعم يغسل، لأن الغسل يتعلق بالموت وهو اغتسل في حال الحياة، ثم الغسل الآن يتعلق بالمكلفين. ما يقوله الآن نظيف ما أحسنه، أجعل باقي يعني يغسل أحسن ما فعله بنفسه. فلا بد أن يغسل رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. أحيانا بعض الناس تكون هناك حوادث أو يحترق، يكون هناك حريق فاحترق بيت أو مكان واحترق هذا الشخص رجل أو امرأة ثم جاء به، كيف يغسل مثل هذا؟ إذا أمكن فنعم، وإلا أحيانا بالذات الحروق الشديدة لو تصب عليه ما لتناثر اللحم ما بقي إلا العظم، فمثل هذا إذا لم يمكن تغسيله ييمم بالتراب، والتيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء أو عند تعذر استعمال الماء في حق الحي والميت. أحيانا يكون الإنسان حيا والأطباء عنده مرض بثور في جسده نصحه الأطباء بعدم استعمال الماء وأن الماء يؤثر عليه سواء كان باردا أو ساخنا، فحينئذ يتيمم، لأن التيمم ليس فقط لعدم وجود الماء بل ولتعذر استعمال الماء لمرض ونحوه. فكذلك انتظر يا أحمد حسن، فإذا كان هذا الميت احترق ولا يمكن تغسيله فييمم. كذلك أيضا أحيانا تحصل حوادث، حوادث السيارات، انهدم بيت، الميت هذا صار جسده كثير الجروح وكثير الفتحات إلى داخل أو حصل له أي شيء من هذه الأمور، لو غسلناه رأسه فتحات سيدخل ماء إلى جوفه في صدره في يديه في رجليه، المهم إذا أمكن تغسيله يغسل، إذا لم يمكن فإنه ييمم رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. وهذا طبعا تغسيل الميت في غير الشهيد، أما الشهيد الذي هو شهيد المعركة، شهيد المعركة لا يغسل. سائر أنواع الشهداء الذين لهم حكم الشهادة يوم القيامة وليس لهم حكم الشهادة في الدنيا من التغسيل والصلاة عليه، فالمقتول، الغريق، المحترق، صاحب الهدم، وكذلك أيضا الذي مرض بالطاعون، المرأة ماتت في نفاسها ونحو ذلك ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، من قتل مظلوما أيضا فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهيد، وقال إن عثمان شهيد، وقال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميع شهيد، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم شهداء، ما واحد منهم قتل في ساحة معركة عمر رضي الله عنه قتل في المحراب وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه. وعثمان رضي الله عنه قتل في بيته، تجمع عليه الأوباش من مصر والعراق والشام وبعض أماكن اليمن وقتلوه. وكذلك أيضا علي بن أبي طالب قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي اليمني، فقتله في المسجد، ضربه في رأسه بالسيف فقتله. كل هؤلاء الثلاثة غسلوا وكفنوا وصلي عليهم مع أنهم شهداء، إلا أنهم قتلوا مظلومين. فالذي يقتل مظلوما هو شهيد. من قتل مظلوما، قتله إنسان في طريق، قتله إنسان في بيته، قتله إنسان في جوار بيته، في سوق، في أي مكان، ظلما وعدوانا، فهو شهيد. وهؤلاء الثلاثة كما سبق قتلوا ظلما وعدوانا ولم يقتلوا في ساحة معركة. والصحابة رضي الله عنهم عاملوهم في أحكام الدنيا معاملة الميت، غسلوهم، كفنوهم، صلوا عليهم، بخلاف شهيد المعركة لا يكون الأمر كذلك. فحصل أن هؤلاء حصل لهم مثل هذا الأمر وغسلوا غسلوا. طيب، لو أن الميت دفن ولم يغسل، هل يخرج من القبر ليغسل؟ بعض العلماء يقول نعم، يخرج من قبره من أجل أن يغسل ويعاد، لأن هذا واجب يتعلق بالأحياء. لكن لا بد أن يفرق بين ما إذا دفن للتو وبين ما إذا كان قد دفن قبل يومين أو ثلاثة. هذا الآن قد تعفن وقد ربما تناثرت يعني أعضاؤه، ما بالله يعني أذية له ولمن وللآخرين. طيب، من الذي يستطيع في مثل هذا الحال يستخرج على هذا الحال يغسل؟ أحيانا يموت الميت في بيت عياذا بالله ولا ينتبه له جيران، ويكون في البيت وحيدا أو في مكان وما ينتبه له جيران إلا وقد انتفى وتناثر فيه الدود، ما يستطيع أحد أن يقترب منه، ربما أخذ البطانية ولا الطربال ولا أي شيء، فربما يعني ألقوه في حفرة ما يستطيع أن يقوم به على الوجه المطلوب. فالمهم أنه إذا دفن، إن كان لا زال دفن للتو، هنا سهلة من قرابته أو غيرهم، قالوا ما غسلوه، وبعد أن فروا لا بأس، يخرج يغسل ويكفن يصلى عليه ويدفن. وأما إذا كان الأمر قد طال حينئذ يأثم من ترك مثل هذا ممن علم وبلغه، ممن علم وبلغه ذلك الأمر. طيب، الميت لماذا يغسل؟ ليس جنوبا ولا نجسا، ولا ينجس الميت بالموت عند جماهير أهل العلم خلافا الحنفية والزيدية، قالوا الميت ينجس، الميت عندهم ينجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث حذيفة وجاء من حديث أبي هريرة، المؤمن لا ينجس. وهذا يشمل حال الحياة وحال الموت، لا ينجس الميت، وإنما يغسل تعبدا. يغسل ليش نغسل الميت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال في الذي وقفت راحلته وهو حاج محرم بعرفة، قال اغسلوا بماء وسدر. وكذلك أيضا في ابنته، وكانوا يغسلون الموتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يغسلون الموتى، وغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه لما مات ولم يجردوه، لما مات ثم كفنوه بعد ذلك. فالمهم أن الموت مما يوجب الغسل، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء. والعلماء يقولون السنة المبادرة بتجهيز الميت تغسيلا وتكفينا ودفنا إذا تم التأكد والتحقق من وفاته. فبعض الناس يصاب بسكتة ثم يفيق، فبعضهم ذكروا في كتب التاريخ من هذا عددا كثيرا، رجل أصابته سكتة وضعوه على المغسلة لتغسيله، الذي يغسل صب عليه الماء شعر بالبرودة عطس فأفاق، مات المغسل، هذا المغسل موتا حقيقيا. فيحصل مثل هذا، وكذلك أيضا ذكروا ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر هذا أيضا قبل يعني سنين في مصر. فتكون هناك أماكن بسبب زحام بعض المدن يكون المكان الواحد يدفن فيه عدد من الناس بالذات الذين يموتون في نفس اليوم. المدن الكبيرة يوضع مكان كبير يدخلون الأول ثم في نصف النهار الثاني وبعدها الثالث، ربما في اليوم الواحد قد يموت 100 أو أكثر أو أقل. المهم أنهم أدخلوا شخصا الظاهر كان فيه مثل هذا تكتك، فشدوا المكان. فبعد وقت ساعتين 3 أكثر أقل مات آخر، جاهزوا جاءوا به. الذي يتولى إدخال الموتى هو فتح، والذي داخل هرب استيقظ، فالذي فتح أيضا مات. فمثل هذا يحصل. ذكره ابن كثير وذكر أيضا قرأتها أنا في جريدة ذكر في يعني أخبار مصر. فمثل هذا قد يحصل، لذلك قالوا يتأكد من موته. يعني إنسان حصل له في البيت شيء إلا ولا حركة، اشتبع طبيب يتأكد، ما يقول غسلوا وغفروا فيتأكد. هناك عند المتقدمين علامات للوفاة، من قالوا انكشاف أنفه وكذلك أيضا في أذنه وكذلك أيضا في فمه وكذلك أيضا في رجله في أطرافه، فعني علامات معينة. الآن عن طريق الطب يمكن أن يعرف ذلك عن طريق الطب بسهولة. فإذا تحقق وتؤكد من موته فإنه يبادر بدفنه. وقد ذكر بدر الدين الأسدي في كتابه الكواكب الدرية في السيرة النبوية أن رجلا حصل له مثل هذا، حصل له أن سكته ثم وضع على يعني جاءوا لتغسيله فيعني عطس أو شهق فمات المغسل، مات المغسل وقام هذا وعاش. وقد ذكر أيضا ناس آخرون، فشخص ذكر هنا من هذه البلاد مرة فأنه قد كان حمل على النعش لا وقام ورده وعاش يعني فترة عاش سنين. فالمهم أن يعني البعض من الناس قد يحصل له يعني مثل هذا، يكون نحو سكتة أو غيرها أو شبه يعني يدخل في غيبوبة، فيظن من يظن أنه مات. المهم أنه إذا تحقق وتؤكد من موت الميت فإنه حينئذ يبادر التغسيل والتكفين والحمل والدفن، ولا يؤخر إلا لغرض صحيح ومصوب مأذون به شرعا وإلا فلا. فالمهم أن التغسيل الميت عبادة تتعلق بالأحياء، عبادة تتعلق بالأحياء، فالأحياء هم الذين يطالبون بمثل هذا فيؤمرون به. طيب من عنده شيء يتعلق بهذا؟ يده هو يوضع، تأخذ يد الميت وتوضع على التراب وبعد ذلك على وجهه يمسح بكفيه إذا أمكن. أما إذا كان ربما لو جئنا وضعنا يده يدي على وجهه تناثر لحم وجهه، وذا يعني وضعنا يده الأخرى على الأخرى فلا، يمم آخر آخر يضعني تراب وضعني على يده وعلى وجهه قليلا ممتن إذا أمكن. كم في الوضوء؟ تيمم غير الوضوء؟ هو أحيانا يعني قد يحصل وقد لا يحصل، أحيانا قد يكون يعني مات قريبا ما يحصل يعني الأعضاء ذلك مسترخية. ليش هذا؟ هذا من جهله، هذا من جهله، وإلا الغاسل لابد أن يكون عنده معرفة بالتغسيل. إذا غسله من أي الأشياء الذي يكون في بطنه يفرق بين ميت وميت. أحيانا يكون الميت هذا مريض له، انتبه، مريض له شهر أو أكثر أو أقل، ما يأكل ولا يشرب، قطر له ماء أو عن طريق المغذيات، هذا يبقى في بطنه؟ ما بقي في بطنه شيء. وبين إنسان صحيح صحيح حصل له حادث أو مات سيئة فبطنه ممتلئة لا زال أكل وشرب، مثل هذا يأتي الغاسل أثناء التغسيل، إما أن يضع يده هكذا من أعلى إلى أسفل مع الضغط من أسفل صدره إلى عانته فثلاث مرات من أجل إذا وجد شيء يخرج، لأن الميت مسترخي ليس مثل الحي مباشرة ينزل، أو يعني يعصر شرته قليلا ويضغط إلى الداخل فمرتين ثلاث، فإذا بقي شيء ينزل، ثم يوضع قطنة يوضع قطن في دبره من أجل أنه ما يخرج شيء. لذلك من الحكم في تحنيط الميت وضع الحنوط ريحان وطيب وعطر وغير ذلك، من أجل أنه أثناء الحمل وأثناء التكفين مع الاسترخاء لو بقيت فضلات أو شيء وخرج، ما يأتي بعض الناس وقال أعوذ بالله شممنا منها رائحة سيئة ونزلنا في القبر وكان رائحة منتنة سوء ختام الله أعلم إيش كان يعمل، ومن جهل هؤلاء، وإلا ربما خرج شيء هذا الطيب، وبعضهم يبالغ مثل الطيب حق الأموال، طيب رائحة إذا لامس يدك ربما يبقى يوم يومين حتى يزول، يسموه جنة النعيم، ويعني ما أدري إيش. المهم يعني بعض العطور فيعني يعطونها أسماء ما تستحقها، استحق هذا شجرة الغرقد ولا يعني، فأسماء أخرى من الأسماء المنفرة، أي يعني مثل هذا ما يكاد الإنسان يعني البفباف والشلتوكس وأنواع المبيدات البشرية يعني أخف منه على الأنف، فبعضها يعني رائحة أعوذ بالله ما يكاد الإنسان يعني يشمه، ولو جئت تلامس الميت بعض الموتى يعني يكون بين الإنسان وبينه صداقة وصحبة ورآه وضع يده عليه أو قبله، فأما لو وضعت شفتيك على رأسه ولا شيء فأني بعد ذلك ما تقترب يعني منه، ولو لمس وجهه أو جبهته أو يعني لحيته لوجدت من هذا الآثار. طيب إيش الذي يضر لو أنه الميت يؤتى بطيب طيب جيد ويطيب به الميت، وكذلك أيضا أنواع من انظرنا هؤلاء أيضا أنواع من الرياحين ونحوها يعني معه يعني في صدره بجانبه من أجل داخل الكفن، ويعني يوضع معه في الداخل من أجل أن مثل الروائح لو وجدت فتكون قد يعني تنتهي وتزول. لا ليش إذا خرج يعني مثل هذا هو ناقض الوضوء في حق الحي، هذا ما سيصلي ولا يحصل شيء وقد يعني أدي الغرض من ذلك. حياكم الله إن شاء الله. الكافور قد جاء في حديث يعني ثم له أغراض وفوائد، فثم الكافور يكون مع آخر غسلة مع الماء ثم بعد ذلك يوضع الطيب والريحان يذهله، لأن الكافور فائدة أنه يعني يشد الجسد الميت ولا يشارع له الهوام والدود، لا يشارع إليه بسبب الكافور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافور أو شيئا من كافور، فيشد الجسد ولا يسارع له الدود والهواء في قبره، ثم بعد ذلك لو وضع الطيب ومعه الريحان ونحو ذلك من أنواع الأنواع الأخرى فإن هذا مما يعني يذهب. أما فرش القبر بالحناء فهذا من البدع، البعض يموت الميت لو جاءوا مع الكفن كيس كبير في حناء، من أي فرش القبر بالحناء تحت الميت؟ ليش؟ لا يفرش له لا حنة ولا بطانية ولا فرش ولا غيره، انتهى في الدنيا كان، ما في القبر ما له فراش إلا التراب، لأنه إيش؟ قل له أين وقفت على هذا؟ قل له طيب يعني الجنة فيها نخل فيها رمان فيها عناب وفيها يعني موز وفيها يعني أنواع مما ذكره الله في القرآن، زيتون ليش ما فعلوا يعني الحنة غير مذكور لا في الأحاديث ولا في الآيات، لكن مذكور الرمان مذكور العنب مذكور النخل مذكور الزيتون في والتوت التين مذكور، طيب سلوا عن شوي بلس، حطوا يعني تحته، ولا يعني رمان ولا ليه يعني الحنة. هذا إذا كان لو صح، مع أنه لا يفعل لا هذا ولا هذا، يعني لا يشرع شيء من هذا. هذه موجودة من قبل 15 سنة، موجودة في كثير يعني من قبل 15 سنة، بدع الجنائز من تهليل من اجتماع وغيرها، وصفة الترفيل والتكفير. هو يعني طبع وانتهى وخلص يعني سايب غاف. ما عاد معنى الله مش رحمة. يشارع أو لا يشارع، يعني هذا أمر غير مشروع. لأن دائما أحدث أن هذا من البدع، أن هذا من البدع، من الأمور المحدثة. ما فعلوا هذا لا مع رسول الله ولا مع أصحابه ولا مع بناته ولا مع أقاربه، ولا كان الصحابة يفعلونه رضي الله عنهم، فلا يفعل مثلها. ليش؟ عندهم من بدع هذا، فلا يشرع شيء من هذا، ولا يضع عن يده خال والسدور يده تحت رأسه ربما كسروا يده. من أجل خرجوها أن الميت حين ييبس يدخل هذا المم، يعني لا بد أن يحطها تحت رأسه. من أين لكم هذا؟ سواء كان رطب ولا يبس، لا يوضع يده بجانبه، يوضع على شقه الأيمن. والسدور يصلحان على مستقبل القبلة، على شقه الأيمن جهة القبلة بس. أما وضع يده تحت رأسه ليس على هذا دليل ولا برهان. سهل الأمر، هذا سهل مسألة المرابط. لكن كيف خلاص ما يمكن هذا؟ بعضهم عاد عن الرائحة أيضا، ما أحد يقترب منه، فيدفنوه ويعني يصلوا عليه قبلها ودفنه طالما انه مسلم من المسلمين. لكن بعضهم الغالب انه مثل هذا يقاطع صلاة، يا انسان بعيد عن الله عز وجل يحصل لهم مثل هذا. قد يحصل احيانا لبعض الناس كلا، قد يحصل. على كل حال نسأل الله السلامة والعافية. لو حصل ما عاد استطاعوا يعني يقتربوا منه لا لتكفينه ولا لتغسيله، فيوضع يعني ملف عن بطاني أو شيء، حتى لو كانوا ما أطاقوا أن يقفوا للصلاة عليه، ما أحد يطيق يقترب منه، فيضعوا في القبر ودفنوا وصلوا عليه، صلوا على القبر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين. تارك الصلاة الكلية لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يحفر له حفرة ويلقى فيها كل مسلم شرفه. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام على التكفين، وأن المرأة يبالغ في تكفين أكثر من الرجل كما في حديث المعطية وغيره، لكن يكون هذا إن شاء الله لأن لا تتفقن على الأحداث. طيب بقي الوقت يسير، ما يكفي الكلام على الموجب الثالث وهي التي تخلص لها النساء الحيض والنفاس والولادة، حتى إلى درس الكلام أيضا يطول إن كان بقي أحد عنده شيء. لا يشترط أن يكون الكفن من الشخص، إذا لو تبرع به متبرع لا بأس، لكن إذا الأصل أن الإنسان يكفن من ماله، هذا هو الأصل. طيب مات غني أو فقير، شخص جاء وتبرع بالكفن، لا بأس كفن. لكن لو كان الشخص يقول لا كفنوني من مالي ما أريد، أو أهله قالوا لا ما نقبل أحد تبرع أو يصدق عليه بكفن، نحن نكفن أو نشتري، فالأصل أنه يكفن من ماله. ولذلك العلماء نصوا في كتب الفرائض على أن الحقوق المتعلقة بالتركة أول حق من الحقوق المتعلقة بالتركة هو أن تجهيز الميت من كفن ونحو ذلك من المؤن. لكن لو تبرع متبرع بالكفن لميت لا ومأجور على ذلك، جاء في ذلك أي الكثير. لا يعني ليس لابد أن يستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. بيض سحولية يعني من ثياب تصنع السحول. أيام ما كانت السحول تنتج ملابس لعن تنتقات ومشاكل المصائف إلا من رحم الله. قال الذرى والشام فعلوا شجرة الدبور والبلاء الذي ما جلبت للناس إلا الشاش ورماية طول الليل. فالصوت عدنا قارح الواعد عن ابن حراش ويعني سمعوك قال سمعوك وقال عنه هوي زيد القاد وزيد السمرة وبعد ذلك كلب هارب كل واحد يعمل له طلقة في جربة هرب هرب عند الجربة اللي قالوا السارق وكذا. المهم ربما قد يسلم وقد ينجي وقد يصاب. فالمهم كان يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم السحول كانت تنتج الثياب. وكان في الزمن الأول قالوا: يا هارب من الموت ما من الموت ناجي، ويا هارب من الجوع عليك بسحول بالنيل. كثرة الزراعة فيه وكثرة الخير. الآن أكثر ما يكون الشجرة الخبيثة هذه المضرة التي أضرت بالبلاد والعباد. الله يبدل البلاد خير منها. جاءت أحاديث في أجر حفر القبر، وجاءت أحاديث في أجر تكفين الميت، يعني جاءت يعني أحاديث كثيرة وجوع عظيم. لا سروال ولا عمامة ولا صغيرية ولا شيء، إنما ثلاث قطع إدراج فيها إدراج. والمرأة 5 يعني إزار ويعني درع ثم 3 من فوق لأنه يبالغ في تكفينها أكثر من الرجل. طيب جاء الوقت المؤذن.